أما ما وافق الهوى فهذا على حد قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالمحل الاختبار حينما تكون الأشياء على خلاف هواك. ولهذا قال: فصل يتصور الرضا فيما يخالف الهوى. قال: ويتصور الرضا فيما يخالف الهوى وبيان ذلك: إذا جرى على الإنسان الألم فتارة يحس به ويدرك ألمه ولكنه يكون راضيا به راغبا في زيادته بعقله، يعني لا, لا, لا, لا بعاطفته. وهذا صحيح، كل الذين يصابون بآلام ثم يذهبون يستشفون ويطلبون الشفاء بعد الله عز وجل عند الأطباء فإنهم يعلمون أن الدواء يكون مرا، ويعلمون أن العلاج أحيانا قد يستدعي جراحة وتدخلا جراحيا، ومع هذا يسلمون ويقبلون، فهم راضون بعقولهم لا بعواطفهم، لأن الرضا لا بما قد يتخالف مع الأمل مع الألم، بمعنى أنه تحس بالألم ومع هذا تكون راضيا بما يأتيك من ألم. لماذا؟ لأنك تنتظر حسن العاقبة، تنتظر حسن العاقبة وتأمل في الشفاء. ولهذا يقول الشيخ هنا: فتارة إذا جرى على الإنسان الألم فتارة يحس به ويدرك ألمه أثناء جريانه لكنه يكون راضيا به راغبا في زيادته بعقله. فالرضا هنا عقلي وليس عاطفي، لأن الألم في العاطفة مكروه ومؤذي، لكن الإنسان يصبر ويرضى. بل حتى أحيانا كما تعرفون في المستشفيات الآن أحيانا يستدعي الأمر لأنك توقع على ورقة بحيث أنه أن الطبيب غير مسؤول عما يجزي أو إلى آخره، وتوقع راضيا مختارا، لأنك أولا يغلب على ظنك السلامة، والأمر الثاني أنك فعلا يعني من حيث الترجيح العقلي يغلب على ظنك أن المآل حسن وأن العاقبة حسنة. فالقضية عقلية ورضا عقلي وتفكير في المآلات وليس في الشيء الحاضر ولا بالعاطفة الظاهرة. قال: وإن كان كارها له بطبعه فهو راض بعقله كاره بطبعه. لماذا؟ لما يوصله من الثواب أو لما يؤمله أيضا من الثواب، إما لما يؤمله أو لما يوصله بالفعل. مثاله قال: أن يلتمس من الحجام الحجامة والفصد فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومتقلد منة الحجام. الحجامة كما تعلمون فيها مشرط وفيها جراحة في حسب موضع الحجامة، قد تكون في مؤخر الرأس وقد تكون في الكتف وقد تكون في مواقع يعرفها الحجامون، ومع هذا يذهب الراغب في الحجامة يذهب إلى الحجام ويسلم له بدنه ليشرط ما يشاء بهذا المشرط ويجرح من بدنه ما يجرح. لماذا؟ لأنه يؤمل بالشفاء ويؤمل بالتخفيف مما يعاني. بل حتى قال الشيخ هنا: وراغب فيه ومتقلد منة الحجام، بمعنى يجعل يعتبر الحجام مع أنه يشرط جسده ويجرحه، ومع هذا يعتبر أن له منة، بل إنكم تذهبون وتدفعون نقودا للأطباء ومبالغ باهظة في سبيل أن يجروا العمليات الجراحية وفي سبيل أن في ظاهر الأحوال أنها آلام، ولكن الأمل هو أن تكون عاقبتها الشفاء. قال: وكذلك كل من يسافر في طلب الربح فإنه يدرك مشقة السفر، لكن حبه لثمرة سفره طيب عنده تلك المشقة. وهذا صحيح أيضا كما هو معلوم، التجار وأصحاب الهمم العالية وأصحاب الذين يتطلبون رتبا عالية يتعبون جدا، يتعبون في داخل أنفسهم ويتعبون في أبدانهم ويتعبون في في في في في, في المعوقات والمثبطات والمخالفون والحساد والأعداء، يكافحون كفاحا شديدا، لكنهم يجدون لذة. لماذا؟ أو يرضون بهذا الأذى والألم، لأنهم يؤمنون في عاقبة أكبر. قال: لكن حبه يعني مسافر حبه لثمرة سفره طيب عنده تلك المشقة، وجعله راضيا بها. قال: وكل من أصابه بلية من الله تعالى وكان له يقين فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته. فالشيخ أراد بهذه الأمثلة الدنيوية والأمثلة في دنيا الناس أن يتوصل فيها فعلا إلى ما يسوقه الله عز وجل على العبد من بلايا ومحن. فإذا كان عندك من الإيمان وعندك من اليقين بأن الله سبحانه وتعالى يجزي الصابرين ويثيب من يبتليهم ثم يرون بما ابتلهم، فحينئذ ترضى كما يرضى الذي ذهب إلى الحجام، وكما يرضى الذي قطع المفازات والصحارى في سبيل تجارته. فقال: وكل من أصابه بلية من الله تعالى وكان له يقين، لأن هذا راجع إلى قوة الإيمان كما مر معنا بالأمس، فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته أو فوق ما أصابه، فوق ما فاته من مرور أو ما أصابه من آلام وبلايا. قال: فيرضى بما أصابه ويشكر الله تعالى عليه. قال: ويجوز أن يغلبه الحب بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه. أيضا كذلك لا شك الحب أيضا له تبعات، والمحب أيضا فعلا قد يتحمل في سبيل رضا محبوبه أو تحقيق غاية محبوبه أشياء كثيرة، وهذا أيضا معروف ومجرب ومشاهد في دنيا الناس. قال: ويبطل الإحساس بالألم لفرط الحب، وقد يكون ذلك صحيحا. قال: وليس ذلك بعجيب، فإن الرجل المحارب في حال غضبه أو خوفه تصيبه الجراحات ولا يحس بها، وهذا أيضا معروف. الإنسان في حال الحرب أو حتى في حال المضاربة مع آخرين لا يحس بالألم إلا بعد ما تنتهي المضاربة، بل قد تسيل منه الدماء بعد ما تنتهي ويتفرق المتشاجران، يرجع ينظر في نفسه وتبدأ الآلام. فإذا في حال الحرب وفي حال الهيجان وفي حال لا يحس بالآلام الإنسان. قال: فإن رجل المحارب في حال غضبه أو خوفه تصيبه الجراحات ولا يحس بها ولا يشعر بها في تلك الحال، وذلك لأن قلبه مستغرق، لأنه متوجه لما توجه إليه من مجالدة الأعداء ومنازلتهم بالسيوف ومنازلتهم بالأسلحة ومنازلتهم به، فهو لا يحس بالآلام لأن قلبه مستغرق. وإذا كان القلب مستغرقا بأمر من الأمور لم يدرك ما عدا، بل حتى إنه روي عن بعض السلف عن عروة بن الزبير أنه أصابت رجله أكلة، وقال له الأطباء لابد من قطعها حتى لا يسري إلى بقية الرجل أو إلى بقية البدن، فاختر وقتا يكون أقل ألم بحيث لابد من قطعها، قال: اقطعوها وأنا أصلي، لأنه في حال الصلاة يكون مستغرقا بحيث لا يحس بما حوله، بل حتى قيل إن الطيور والعصافير تقع عليه ويصلي لأنه كالخشبة من شدة الخشوع والقنوت والسكون. فأحيانا يعني في حال الاستغراق قد الإنسان لا يدري بما حوله، بل أحيانا بعض الذاهلين قد يقول: فلان دعاك وفلان تكلم، ما سمعت، والله ما سمعت، لأنه ذاهل فعلا مستغرق راح في أشياء بحيث لا يحيط بما حوله. قال: وإذا كان القلب مستغرقا بأمر من الأمور لم يدرك ما عداه. قال: وذلك موجود في المشاهدات. قال الجنيد رحمه الله: سألت سريا عن السقطي هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لا، بمعنى على نحو ما سبق. قال: وقد روينا عن خلق كثير من أهل البلاء أنهم كانوا يقولون: لو قطعنا إربا إربا ما ازددنا له إلا حبا، لو قطعنا إربا إربا ما ازددنا له إلا حبا، أو حتى قد يقال لو قطعنا أيضا، إما لو قطعنا أو لو قطعنا، يبدو لها وجهان. وقد تقدم أن فرط الحب أو فرط الحب يزيل إحساس الألم. قال: وهو متصور في حب الخلق كما حكى بعضهم، وذكر هذه القصة، وإن كانت طبعا معقولة بقطع النظر عن ثبوتها، وهو قال: أنه كان في جيراننا رجل له جارية يحبها فاعتلت يعني مرضت، فجلس يصلح لها حساء يعني مرقا شرابا يعني، فبينما هو يحرك القدر قالت أوه، يعني أظهرت التأوه والتوجع، أظهرت صوتا يدل على التوجع. قال: فدهش لشدة تعلقه بها، وسقطت الملعقة من يده، وجعل يحرك القدر بيده، يحرك القدر وهو طبعا على النار بيده حتى تساقطت أصابعه وهو لا يعلم، يعني بقطع النظر عن صحة القصة لكنها معقولة، لكنها معقولة، بل الشيخ أورد قصة حقيقية قال ويؤيد هذا قصة النسوة حين شاهدنا يوسف عليه السلام فإنهن قطعن الأيدي وما أحسسن بالألم. فقد بان بما ذكرنا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا، بمعنى الإنسان فعلا قد يرضى، بل هذا كما لاحظتم هو مشاهد في دنيا الناس. وقال فقد بان بما ذكرنا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا. نعم. وإذا كان ذلك ممكنا في حق الخلق وحظوظهم كان ممكنا في حق الله سبحانه وحظوظ الآخرة بطريق الأولى. وإن كان ذلك في ثلاثة أوجه: أحدها علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. ومكحول قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول إن الرجل يستخير الله فيختار له فيسقط فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. ومسلوق قال قد خير له وقد خير له لعل قد خير له فإذا هو قد خير له. ومسلوق قال كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، فإن الديك يوقظ للصلاة والحمار فالديك يوقظ للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل خباءهم والكلب يحرسهم. فجاء الثعلب فأخذ الديك فحزنوا، فقال الرجل عسى أن يكون خيرا. ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فحزنوا، فقال الرجل عسى أن يكون خيرا. ثم أصيب الكلب فحزنوا، فقال الرجل عسى أن يكون خيرا. ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من حولهم وبقوهم. وإنما أخذ ذلك وإنما أخذ أولئك بما كان عندهم من الصوت والجلبة، ولم يكن عند أولئك شيء يجلب، قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. قال فإذا كان تحمل الألم والرضا به في الخلق أو فيما بين الخلق واقع ومشاهد وممكن، فإنه في حق الله أيضا أمكن، وحضور الآخرة أيضا هذا بطريق الأولى. وقال ثم شرع يبين بواعث الرضا فيما يأتي من عند الله عز وجل مما هو مخالف للهوى، فقال وإمكان ذلك يعني في حق الله عز وجل أو في الحقوق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى أو بما يجري من عند الله سبحانه وتعالى. قال وإمكان ذلك في ثلاثة أوجه: أحدها علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره، وهذه قضية إيمانية قضية عقائدية، وبقدر ما تكون راسخة في القلب يصيب المؤمن من الرضا والسعادة والقبول والهدوء والسكينة والطمأنينة، بمعنى أن تعلم قطعا أن تدبير الله خير من تدبيرك، بمعنى أنه تريد شيئا ثم يأبى الله عز وجل إلا شيء غيره، فإنك بإيمانك وبرضاك عن الله عز وجل وبتسليمك بأنه سبحانه وتعالى له الأمر كله وله الخلق كله وإليه يرجع الأمر كله وله الحكمة البالغة فيما يجري، هذا يجعلك ترضى وإن كان الأمر واقعا على خلاف هواك. ولهذا قال أحدها علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، وهذا أيضا حق في حق المؤمن، ويجب أن يدرك المؤمن ذلك مهما جرى عليك من أمور تكرهها في الظاهر وتكرهها بطبعك لكنك ترضاها بإيمانك وترضاها بعقلك الذي قادك إلى أن الله سبحانه وتعالى أعماله كلها منزهة عن العبث سبحانه وتعالى، فتعلم علما اليقين أن ما قدره الله عليك هو خير لك، لماذا؟ لأنك ستصبر، والثواب ثواب الصابرين يوفى بغير حساب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئ يغوي الكفار، ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح. قال وعن مكحول قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الرجل يستخير الله فيختار له فيسخط، بمعنى أنت تستخير وتسأل الله الخيرة ثم تتوجه إلى شيء أو يقع شيء على خلاف ما كنت تؤمل، فيظهر عليك السخط بالطبع البشري وبالطبيعة البشرية. قال فيسخط فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له، يعني أن الله قدر له ما هو أحسن في العاقبة وفي المآل. ثم ذكر الشيخ القصتين الحقيقة بقطع النظر كما قلنا عن صحتهما، لكنها مقبولة من حيث طبعا القصص هذه إثباتها يحتاج إلى نظر، وإنما تنقل هكذا، لكن وقائعها من حيث شواهدها ومن حيث أنها لا تعارض شرعا ولا تعارض لا الشرع ولا أصول الإيمان ولا أصول الإيمان بالقضاء والقدر، فمن هنا فإنها يمكن أن تؤخذ في باب العبرة، وبخاصة القصة الثانية التي ستأتي عن لقمان فإنها طويلة جدا وبقدر النظر عن صحتها، لكن وقد تكون كرامة كما سوف نرى. لكن على كل حال هي قصص يعني لا تتعارض مع أصول الشرع ولا مع قواعده، وأيضا لها شواهد في أو نظائر في أشياء معقولة فيما يحدث بين الناس. القصة الأولى كما سمعتم أنه قال رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، وطبعا لها كلها لها وظائف، فالديك يوقظ للصلاة والحمار ينقل عليه متاعهم وخباءهم، الخباء الذي هو الخيمة أو بيت الشعر، والكلب أيضا للحراسة، فجاء البلاء عليها كلها، فالديك أكله الثعلب والحمار أكله الذئب، وأيضا الكلب أتاه أيضا ما أضر به، فقال فحزنوا، وكل ذلك يقول صاحبه عسى أن يكون خيرا عسى أن يكون خيرا عسى أن يكون خيرا. قال ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من حولهم وبقوهم، بمعنى أنهم يسكنون مع أصحابهم وأقوابهم، فكان كل من كان عنده ديك أو عنده أشياء تملك أو أشياء تستلب سلبت، فهؤلاء لم يبقى عندهم شيء فسلموا، لأنه ليس عندهم ديك يصيح فيدل عليهم، وليس عندهم كلب ينبح فيدل عليهم، وليس عندهم ما يطمع به كحمار وغيره، فسلب غيرهم وهم لم يسلبوا وبقيت أمتعتهم. هذه قصة على كل حال كما قلنا بقطع النظر عن ثبوتها، لكن لها نظائر ووقائع في ما يحصل للناس. قال وإنما أخذ إلى أولئك بما كان عندهم من الصوت والجلبة، ولم يكن عند أولئك شيء يجلب، قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. وقصة لقمان هو وابنه قصة طويلة لا نحتاج أن نقرأها، خلاصتها أنه أراد أن يذهب إلى بقطع النظر عن ثبوتها، ولا شك أن لقمان طبعا رجل صالح كما جاء خبره في القرآن وكذلك مع ابنه، ولكن القصة هذه يقول أنه ذهب يريد أن يذهبون إلى نبي من الأنبياء، فدخلوا الصحراء وكانوا قد تزودوا في الصحراء المفازة، ولكن ومع هذا انقطع متاعهم، والابن أصابه ما أصابه، أصابه وطئ عظما فأصاب رجله، فجاء أبوه لقمان وأخذ شيء من عمامته وربط عليه ثم أغمي على الابن، وعلى كل أصابهم بلاء، وكل ذلك يقول عسى أن يكون هذا خير عسى أن يكون هذا خير. قالوا في النهاية هو كانوا قد رأوا دخانا وسوادا، أملوا أن يكون يعني قرية وأن يكون فيه حياة، ولكنه لم يجدوا شيئا كما تقول القصة. قال ولكنه لعله أن يكون قد أحدث ربي بما رأيت شيئا. قال فبينما هو يتفكر إذ نظر فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بيض يمسح الهواء مسحا من سرعته ولا يكاد يقع على الأرض، فلم يزل يرمقه بعينه حتى كان منه قريبا فتوارى عنه ثم صاحبه فقال أنت لقمان؟ قال نعم. قال ما قالك ابنك هذا السفيه؟ فقال يا عبد الله من أنت؟ ما أسمع كلامك ولا أرى. قال أنا جبريل. على كل حال كان الله أعلم بصحته، وإن كان الكرامات الأولياء كما قلنا حق ولقى من الصالحين، لكن قدر عن عن عن صحة هذه القصة وثباتها. لكن على كل حال، قال أنا جبريل لا يراني إلا ملك مقرب ونبي مرسل، لولا ذلك لرأيتني، كلام يعني يحتاج إلى إثبات الحقيقة. قال أما علمت؟ فقال جبريل ما لي بشيء من أمركما علم، إلا أن حفظتكما أتوني وقد أمرني ربي بخسف هذه المدينة وما فيها ومن يليها، فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة، فدعوت ربي أن يحبسكما عني بما شاء، فحبسكما عني بما تلي به ابنك، ولولا ذلك لخسف بكما مع ما خسف به. الله أعلم عن صحة هذه القصة، لكن عارف أن أورد الشيخ يريد أن يقول إنه قد أصابهم من البلاء ما أصابهم، بينما كانت العاقبة خيرا لهم. نعم. الوجه الثاني. الوجه الثاني الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب المدخر، كما تقدم من الرضا بالفصد والحجامة وشرب الأدوية انتظار للشفاء. الوجه الثالث والرضا به لا لحظ وراءه، بل لكونه مراد المحبوب، فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه، ولو كان في ذلك هلاك نفسه، كما قال بعضهم: فما لجرح إذا أرضاكم ألم. أرضاكم ألم، شطر بيت هذا. هذا شطر بيت: فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذه بس كلمة كفاية. نقول شطر بيت: فما لجرح إذا أرضاكم ألم. نعم. وقد سبق أن الحب يستولي بحيث يدهش عن إدراك الألم، ولا ينبغي أن ينكر ذلك من فقده من نفسه، لأنه إنما فقده لفقد سببه وهو فرط حبه، ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه. ولعمري إن من فقد السمع أنكر لذة الألحان والنغمات، فمن فقد القلب فلا بد أن ينكر هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب. قال الوجه الثاني الرضا بالألم. إذن قال الشيخ في, في, في, في وجوه الرضا فيما يأتي من عند الله عز وجل ثلاث وجوه: الأول علم المؤمن بأن تدبير الله عز وجل خير له من تدبيره، فإذا علم العبد ذلك علم اليقين وحق اليقين فإنه يدعوه إلى الرضا. إذا مبعث الرضا إيمانك بأن ما يجريه الله عز وجل هو مقتضى الحكمة، بل هو مقتضى الخير لك. هذا واحد. الثاني أنك ترضى بالألم لما تتوقع من الثواب، لأن الله عز وجل وعد بالثواب، وعد الراضين بالثواب ووعد الصابرين بالأجر العظيم، فأنت ترضى لما ترجوه وتؤمله من الثواب. فقال الوجه الثاني الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب المدخر، كما تقدم من الرضا بالفصد والحجامة وشرب الأدوية وانتظار للشفاء، لأنك تأمل بثواب الله عز وجل. هذا الصائمون يصومون مع أنهم يتعرضون للجوع ويتعرضون لآلام الجوع، لأنهم يؤملون الثواب من عند الله عز وجل. وكذلك المجاهدون يبذلون أنفسهم ويجدون بأنفسهم وبأرواحهم وبأموالهم ويبذلون شيئا كثيرا لما يرجونه من الثواب من الله عز وجل. فإذا باعث الرضا ما ترجوه من ثواب. الوجه الثالث الرضا باعث الرضا لمجرد الحب، لا لأنك ترجو ثوابا، وهذا صحيح يحصل أيضا كما مر معنا، في إنسان قد يكون يعني يبذل من أجل محبوبه لحبه له، لا لأن حبه يقدم، لا لأن حبيبه يقدم له أموالا، بل أحيانا قد يكون يعني قد تكون أنت المنفق وأنت البادل وأنت الذي تدفع، لكن تدفع لماذا؟ لا لأنك ترجو ثوابا منه، بل هو غير قادر على الثواب أحيانا في دنيا الناس، وإنما لذات الحب. ولهذا قال الشيخ الوجه الثالث الرضا به لا لحظ وراءه، بل لكونه مراد المحبوب، فأنت تفعله لأن حبيبك يحبه، بل أحيانا كما قلنا في دنيا الناس أحيانا الحبيب غير قادر أن يقدم لك أي شيء، ولكنك تبذل لما صار بينكم من حب. ولهذا كان الأولاد فتنة والزوجة فتنة والأشياء فتنة، مع أن الإنسان هو الذي يحرسها وهو الذي يبذل فيها، فالمال مثلا الإنسان هو الذي يحرسه وهو الذي يقطع بدنه وأوقاته في سبيل أن يجمعه وسبيل أن يحفظه وسبيل أن ينميه. وكذلك الحال مع فتنة الأولاد وفتنة الزوجة وفتنة الأشياء الأخرى التي جعل الله عز وجل فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأنت لا ترجو يعني منها زيادة ثواب أو زيادة أجر أو زيادة تنمية، وإنما لذات الحب، الرضا به لا لحظ وراءه بل لكونه مراد المحبوب، فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه ولو كان في ذلك هلاك نفسه، كما قال بعضهم: فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طبعا هذا بيت ظهر للمتنبي أو من البصيري، هذه المتنبي أظن إن كان إيش نعم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح المتنبي نعم فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا يقول: لا، أنا عبدت الله لا خوفا من جنته ولا لا رجاء جنته ولا خوفا من ناره، هذا ما يستقيم مع مع مع, مع قواعد الشرع، لأن أولا القرآن مليء بإغراء الثواب، وأن نسأل الله الجنة وأن الصالحين يسأل الله الجنة ويستعيذون به من النار، و كحال الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده معاذ فقال: لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وعوذ بالنار، قال: حولها ندندن، أو كما قال. فسؤال الله أو العبادة برجاء ثواب الله، هذه من مقامات الصالحين والأنبياء والصديقين. قال: وقد سبق أن الحب يستولي بحيث يدهش عن إدراك الألم، ولا ينبغي أن ينكر ذلك من فقده من نفسه، وهذا غير منكر كما قلنا، ولا ينكر، وهذا صحيح موجود ومشاهد، الإنسان يبذل من أجل الحب بلا شك ومن أجل تعلقه بمحبوبه وهو لا يرجو منه ثوابا، لأنه إنما فقده لفقد السبب وهو فرط حبه، ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه. ولعمري إنما فقد السمع أنكر لذة الألحان والنغمات. ولا شك أن أن أن أن لقيت الألحان والتلذذ بالأصوات الجميلة، هذا أصل لا شك أنه معروف بقطع النظر، لكن ليس كل لذة مباحة. فلعل مراد الشيخ طبعا في لذة الألحان والنغمات بمعنى أن الألحان والنغمات المشروعة كالتلذذ بالقرآن والتغني بالقرآن، هذا صحيح. فالأصم لا يدرك لذة الأصوات لأنه فقد الحاسة أصلا، وكذلك الأعمى قد لا يدرك جمال الألوان ولا جمال الحدائق ولا جمال ما يضعه الناس من أشياء يجملون بها في منشئاتهم ومشيداتهم ونحو ذلك. فإذا فقدت الحاسة لا تنكر لفقدك الحاسة بينما الآخرون عندهم حاسة يدركون بها. فإذا لعلنا نقول هنا إن الألحان والنغمات بمعنى المشروعة. قال: فمن فقد القلب فلا بد أن ينكر هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.